السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة، تدارسنا في الدرس الماضي بعضا من الآداب التي ينبغي التزامها مع أهل العلم أثناء سؤالهم واستفتائهم، وذكرنا أن هذه الآداب بعضها راجع إلى كيفية السؤال، وبعضها راجع إلى مضمون السؤال، وبعضها راجع إلى كيفية استماع الجواب كذا. فمن يذكر لنا بعض الآداب التي ذكرناها أمس؟ ذكرنا آداب تتعلق بمضمون السؤال، يعني ما هو المسؤول عنه. ها، هذا في كيفية السؤال. أحسن، في كيفية السؤال، الرفق بالشيخ المسؤول، وذلك بالتأدب معه باللفظ، بأن نبدأ بالدعاء له فنقول: ما قولكم رحمكم الله، ما قولكم أحسن الله إليكم، ونحوها. أحسنت، تحين الوقت المناسب للسؤال. ها، أيوة، ذكرنا آداب ترجع إلى مضمون السؤال نفسه. أولها عدم التعنت في السؤال عن الحكمة من أمور العبادات التي لم يتكلم الناس في الحكمة منها. ومنها أيضا أحسنت ألا يسأل الطالب عما لا منفعة فيه في الدين، كما مثلنا مثلا كالأسئلة عن بعض تفاصيل القصص التي أغفلها القرآن ونحو ذلك من الأسئلة. أيضا سنأتي إلى حسن الاستماع، لكن بقيت أشياء في مضمون السؤال. ألا يسأل عما هو قبيح، ألا يصرح باللفظ القبيح إذا أمكن أن يأتي بلفظ آخر والشيخ سيفهم المقصود، أما إذا احتاج إلى التصريح لأن الجواب يحتاج إليه فلا بد إذن من التصريح. ومنها أيضا لا يسأل، ألا يسأل على جهة المغالبة للشيخ، يعني إظهار العلم وما شكل ذلك. أحسنت، قد قالوها. أحسنت، تحين الوقت المناسب. أيوة، وبقي أيضا آداب أخرى. عبد الله، أيوة، قلنا أيضا في كيفية إلقاء السؤال هذه الأخطاء الشائعة: عندي سؤال بسيط، عندي سؤال قصير، وما شكل ذلك من الأسئلة. الأفضل أن نخاطب الشيخ بلفظ الجمع، يقول: ما رأيكم ومدامكم الله، ما قولكم، وما شكل ذلك من ألفاظ التعظيم. أحسنتم، بقيت بعد ذلك الجزئية الثالثة وهي كيفية الاستماع للجواب. كيفية الاستماع للجواب، إذا جاء الجواب من الشيخ كيف يتلقى؟ أن يتعقل جواب الشيخ إذا كان مطابقا للسؤال فالحمد لله، يتعقل ويفهمه، فإذا لم يفهم له أن يعاود السؤال مرة أخرى، لكن إذا أجابه الشيخ على خلاف ما يعرف هو فقلنا لا يسارع إلى ماذا؟ للإنكار، لأن الشيخ قد يكون يقول على خلاف القول الذي يعرفه هو من قبل مثلا، وذكرنا على ذلك مثال. تفضل. أن يحسن الاستماع بعد السؤال، هذا مهم، هذا مهم، كما قال ابن عباس: بلسان سؤول وقلب عقول. مش يسأله وبعدين ينصرف بذهنه يتفكر في خلق الله بعد السؤال. أيوة، إذا زاد الشيخ في الجواب عليه ألا يتسرع ويقول: أنا ما سألت عن هذا، ما سألت عن هذا، أو لا لا ما أقصد هذا، لأن الشيخ قد يزيد لحاجة لمنفعة. أحسنت، أن يحسن المراجعة، يعني إذا لم يفتهم له شيء مثلا أو يحتاج إلى يستفسر عن جزئية أخرى فلا بد من حسن الأدب بالمراجعة. أحسنتم. وهذا كله قلنا داخل ضمن قول الصحابة كان يعجبنا أن يأتينا الرجل من أهل البادية العاقل، العاقل يعني في سؤاله. وقد فسر لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى العقل في السؤال بأمور أربعة كما قلنا. قال: لأن العاقل في سؤاله يسأل عن ماذا؟ العاقل في سؤاله يراعي أمور، يراعي أدب السؤال في الكيفية كذا، وفي عما يسأل، وفي حسن المراجعة، في حسن المراجعة. وهذه قال أسباب عظم الانتفاع بالجواب. طيب، قال رحمه الله تعالى وعافاه: وترك التطاول والممارات أمامه، يعني من الأدب اللازم للشيخ ترك التطاول عليه. والتطاول طلب الطول في الأصل، طلب الطول، والمقصود به هنا الترفع على الشيخ، الترفع والتكبر على الشيخ. فلا يليق بالمسلم عموما أن يترفع عمن هو فوقه في العلم والدين. ترك التطاول والممارات أمامه. والتطاول في الحقيقة له أسباب تؤدي بالإنسان إلى التطاول، تؤدي بالإنسان إلى التطاول: الجهل بالنفس والجهل بالغير. هذا مفتاح الآفة هذه، الجهل بالنفس والجهل بالغير. فيجهل قدر نفسه هو، ويجهل الغير الذي أمامه. فإذا جهل نفسه وجهل الغير افتتح عليه باب التطاول. يجهل نفسه فيظن أنه عالم، يظن أنه عالم لأنه اطلع على بعض مسائل العلم، أو حفظ بعض الأحاديث، أو قرأ بعض التفسير، فيظن أن هذا هو العلم وأنه أصبح من العلماء. فتراه بعد ذلك يطلق لسانه لأن يتكلم في الجميع. هذا جهل بالنفس، جهل بالنفس، جهل بحقيقة العلم. وأما من عرف العلم على الحقيقة فإنه تجده أذل الناس للعلماء، أذل الناس للعلماء. لأنه من يقدر، من يقدر الجهد الذي بذله العالم في التعلم ومعرفة العلم إلا من عرف العلم؟ من عرف العلم عرف مقدار العلماء. أما من أخذ نتفا من العلم من هنا وهناك فإنه يظن أنه صار عالما، والحقيقة على خلاف ذلك. فهذا باب هذه الآفة، الجهل بالنفس، ثم الجهل بالغير، الجهل بالعالم. فإنه يظن أن العالم مجرد أنه اطلع على بعض النصوص من القرآن من السنة وأنه صار مساويا له، فتراه يترفع عليه، يتطاول عليه. آفة التطاول على العلماء آفة الآفات، آفة الآفات، لأن لها من ورائها آثار وعواقب سيئة على نفس هذا المتطاول وعلى الناس. فإن الشخص إذا تطاول على أهل العلم وقدح فيهم وترفع عليهم، أولا قدح في دينه هو ونقص دينه هو، لأن الدين يستلزم الإنسان أن يعظم حملة الدين والعلماء به. لذلك قال ابن عساكر رحمه الله تعالى تلك الكلمة التي سارت صارت مثلا، قال: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهك أستارهم معلومة. عادة الله يعني طريقة الله تعالى في التعامل مع من هتك أستار العلماء وتجرأ عليهم، عادة الله فيهم في هذا النوع من الناس معلومة، يعني معلومة من التاريخ، معلومة من قصص الناس. وقال في موطن آخر: من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. هناك بلاء يصاب به الإنسان، لكن قد يشعر بهذا البلاء وقد لا يشعر. ذكروا في ترجمة الزبيدي رحمه الله صاحب تاج العروس اللغوي النحوي المشهور من علماء اليمن الكبار من أهل الزبيد، واستفاد الناس كثيرا من علومه، لكنه رحمه الله تعالى كان شديد الحمل على الإمام النووي وكثير الكلام بالإمام النووي. والإمام النووي من أولياء الله، والدلالة على ولاية الله، على ولاية الله تعالى له هذا القبول الذي وضعه له في الأرض، فالناس يقرؤون كتبه ويستفيدون من علمه. فكان الإمام الزبيدي رحمه الله شديد الحمل عليه، فوجدوه كما وصفوه في موته أنه اندلع لسانه وقد اسود لسانه وقت الوفاة، وهو عالم، النظير للنظير، كلام النظير للنظير، كلام الند للند، فكيف بإنسان جاهل أحوج ما يكون إلى التذلل لأهل العلم والسكون أمامهم والخشوع لهم والاستماع لهم؟ لا شك أنه إن تطاول وتجاوز المقدار فإنه سيعاقب، فأول الآفات ترجع إليه هو، لأنه سينتقص في دينه، سينتقص في دينه، وهي على خلاف المطلوب منه. المطلوب منه أن يوالي لله كما سبق معنا في الدروس الماضية، ويعظم من عظمه الله، والعلماء أولياء الله على الحقيقة يا إخوان، كما ورد في الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته، فأول من يحبهم الله من الخلق هم حملة الميراث الشرعي، حملة ميراث النبوة. فهؤلاء إن لم يحبهم الإنسان ويبجلهم فمن إذن سيحب؟ وإذا لم يبجل هذا الصنف من الناس فمن سيبجل إذن؟ وإذا لم يعظم هذا الصنف من الناس فمن سيعظم إذن؟ فهذا إن دل فإنما يدل على نقص في الدين، نقص في الدين. محتاج الإنسان إذا وجد نفسه متجرع على العلماء متكلم فيهم أن يراجع دينه أولا، دينه فيه نقص. من الأسباب أو من الآثار أيضا حق قدر العلماء عند الناس، عند العامة، لما يتطاول الصغار ويتكلم الصغار في العلماء أمام العوام أمام الناس وينتقدوهم علانية أمام الناس ويشفهون أحلامهم، فإن العامة لا يفرقون بين أحد وأحد، ولا يفرقون بين كبير في العلم وبين صغير في العلم، يظنون الناس كلهم علماء ما داموا يتكلمون ويتفاصحون، ما داموا يتكلمون ويتفاصحون يظنون أن من أحسن الكلام عالما، ولا يفرقون بين العالم الحقيقي العالم الصحيح ومن يتفاصح أو من يحسن العبارة ويحسن الكلام. فإذا أطلق الناس كلامهم في العلماء انتقص مقدارهم لدى قلوب في قلوب الناس، فهان عليهم مجاوزة أمرهم، وهان عليهم عدم الاستماع لنصحهم، وهذه بلية، هذه بلية. تفقد الأمة خير العلماء ويفقد الناس الاسترشاد بأقوالهم وآرائهم إذا انتقص قدرهم. كم رأينا يعني من عبارات النقد للعلماء في المساجد وفي حلقات العلم وفي الإنترنت، ومن دخل بين طلبة العلم رأى من هذا كثير، أما الذي لا يخالط طلبة العلم ربما يكون في سلامة في عافية، أما من خالط طلبة العلم وجد يعني أصناف شتى من قلة الأدب، أدب الطلبة مع المشايخ، لأن الناس كما لا يخفى عليكم تفرقوا، تحزبوا أحزابا وتجمعوا جماعات وتفرقوا طوائف، فصار كل طائفة كل حزب كل جماعة لا تبالي بمقدار العلماء في الطائفة الأخرى في الجماعة الأخرى، بل تصفهم بأقذع الألفاظ وبأدنى وبأوسخ العبارات بحجة أنهم من الطائفة الأخرى. فيسول لهم الشيطان أحيانا، يسول لهم الشيطان بأن هؤلاء من أهل البدع، هؤلاء من أهل البدع، هؤلاء من الضلال، فتراهم بعد ذلك يطلقون ألسنتهم، مرة يقول عنه كلب، مرة يقول عنه ثور، مرة يقول عنه حمار، ومرة يقول يعني من أنا بنفسي يعني سمعت موقفا يقشعر له الشعر، لولا أنه حاصل ما كان الإنسان يصدق أنه بين طلبة العلم. في جامع قبل 15 سنة وأكثر، في جامع من كبار الجوامع بمدينة عدن في اليمن، داعية الناس احتشد الناس كلهم يسمعونه في المسجد وامتلأ المسجد، وبعد المحاضرة يقوم شاب يعقب عليه فيقول أنت أضل من حمار أهلك، أنت أضل من حمار أهلك. الشيطان يسول له، لأنه يسمع من عبارات من رباه ومن علمه أن فلان حمار، فلان ضال، فلان كذا، فيظن أن إطلاق هذه الألفاظ يتسنى مع كل أحد، وهذا من أسبابه الجهل في النفس كما قلنا. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما لا يخفى عليكم خلافه مع الأشاعرة والمعتزلة، وكتبه مملوءة بالمساجلات والمناظرات للأشاعرة، رد عليهم ويعني بين ضلالهم في كثير من المسائل، لكنه كان إذا سئل عن الأشاعرة كما قال هذا في كتاب النبوات، قال لهم محاسن وفضائل وسعي مشكور. شوف كيف يتكلم عنهم، لهم محاسن وفضائل وسعي مشكور، ثم قال وخطأهم بعد الاجتهاد مغفور. الواحد من أهل العلم افترض أنه أخطأ، افترض أنه زل، فإنه إذا كان هذا الخطأ ناشئ عن اجتهاد، نظر في الأدلة، نظر في أقوال من تقدمه فظن بأن هذا هو الصواب وقال به، فإنه معذور عند الله تعالى، معذور. فما لك وللتسلط على عباد الله، ما لك وللإساءة إلى خلق الله. فإن كان قد اجتهد فأخطأ فهو معذور عند الله. وهب هب أنه لم يجتهد، هب أنه عصى، هب أنه قال قولا لا يجوز له أن يقول، هذه معصية، هذه معصية. ومن منا لا يعصي؟ من منا معصوم لا يقع في الذنب؟ نحن نقع في الذنب في الليل والنهار. فهب أن هذا العالم أو هذا الداعية له خطأ، له معصية، ألم يقم ميزان الله تعالى على المقارنة بين السيئات والحسنات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله عز وجل يعامل الناس هذه المعاملة، وهو لو عذبهم عذبهم بعدله، عذبهم بعدله، ومع ذلك يزن لهم الحسنات ويزن لهم السيئات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء كثير ووضعت فيه نجاسة، وضعت فيه نجاسة يسيرة، يقول لم يحمل الخبث، لم يتغير بهذه النجاسة لكثرة الماء. والعالم له من الحسنات ما له، أنت وما يدريك ما له من الحسنات. هب أنه عصى، هب أنه وقع في زلة، هب أنه وقع في معصية، ما يدريك بأن هذه المعصية ستنسف جميع الحسنات، حتى تتألى على الله وترفع نفسك حاكما وحكما بأن تسفه ما قال، أو بأن تحكم عليه بأنه في بوار أو في ضلال. مش نسمع نحن، قرأنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي مر على صاحبه، رجلان من بني إسرائيل، اليوم الأول مر عليه وهو على المعصية، وهذا مسلم مع مسلم عادي، مر عليه وهو على المعصية فنهاه، فمر عليه في اليوم التالي وهو على المعصية نفسها، فماذا قال؟ قال والله لا يغفر الله لك أبدا، والله لا يغفر الله لك أبدا. هذه نشوة غيرة، ربما تكون غيرة على الحق وبغض للمعصية وللعصاة، لكنه وضع للكلام في غير موضعه لأنه تطاول عن حده. هب أن هذا عاصي، لكن من أنت حتى تتحكم في المغفرة فتقول لله اغفر لي فلان ولا تغفر لي فلان، من أنت؟ فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يحلف علي أنني أغفر لفلان ومعذب فلان، من ذا الذي يتألى علي؟ ثم قال فقد غفرت له وأحبطت عمله، غفرت له وصاحب الذنب وأحبطت عملك. ليس لأن هذا ليس له ذنب، هذا فيه ذنب في قلبه، ذنب في قلبه هو العلو والاستكبار، العلو والاستكبار. نحن قد سبق في درس ماضي قلنا يا إخوان بأن طاعات القلوب، طاعات القلوب أعظم من طاعات الأبدان، ومعاصي القلوب أعظم من معاصي الأبدان. فالله عز وجل غفر لهذا صاحب الذنب وعاقب الآخر لأنه يتألى ويترفع، ولبلغ به الترفع إلى أنه يحلف على الله تعالى اغفر لفلان ولا تغفر لفلان. فطالب العلم ينبغي أن يعرف قدر نفسه، وأنتم تحفظون جميعا رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، الطالب ينبغي له أن يعرف قدر نفسه، والعام ينبغي له أن يعرف قدر نفسه. فإن العلماء لما لهم من سابقة خير، لما لهم من سالف الإحسان، لا تدري مقاماتهم عند الله تعالى، ما تعرف مقاماتهم عند الله. حتى الواحد منهم لو أذنب فلا تظن أن الله عز وجل سيعامله كما يعامل غيره، فإن ميزان الله عز وجل قام بالقسط، قام بالعدل. فالترفع على العلماء سببه الجهل في النفس، إذن الجهل بحقيقة النفس، لأن الإنسان لا يعرف قدر نفسه ولا يعرف أقدار هؤلاء العلماء. قال وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منه أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال ولا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، لا تناديه باسمه، لا تقول يا فلان مجردا، ولا تناديه بلفظ الشيخ مع اسمه، يقول لك لا تقول يا شيخ فلان، هذا أحسن لفظ اليوم نحن ننادي به أهل العلم، يعني من تأدب منا سيقول له يا شيخ فلان، والشيخ يعد هذا من الأدب النازل، هو إن كان أدب، وإن كان أدب لكنه ليس الأدب العالي، ليس الأدب العالي، الأدب العالي ألا تذكر اسمه، ألا تذكر اسمه، أن تقول يا شيخنا، يا شيخي، ونحوها، لا تقول يا شيخ فلان. قال ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب. ولا تخاطبه بتاء الخطاب، لا تخاطبه بتاء الخطاب، يعني لا تقول أنت قلت كذا يا شيخ، يا شيخ أنت ذكرت في الدرس كذا، يا شيخ أنت أفتيت بكذا، وإن كنت قلت قبلها يا شيخ، وإن كنت قلت قبلها يا شيخ. ليش عدوه من هذا من الأدب النازل؟ يقول لك لأنه هذا يشعر الشيخ بأنك غير موافق له على هذا القول، أن هذا قوله هو، أما أنت فمنافيه، فكأنك تنسب هذا القول إليه وحده. لكن بخلاف لما قلت مثلا يا شيخ مر بنا كذا، أو يا شيخ قررنا في الدرس كذا، أو يا شيخ درسنا في الدرس كذا، فتشعر الشيخ بأنك تشارك هذا الرأي وتحمل معه الفكرة، فتشعره بأنك تابع له، تابع له. لكن لما يكون الكلام كلامه هو وحده فأنت إذن لك كلام آخر. وقد لا يكون المتكلم يقصد هذا، لكن كما ذكرنا غير مرة ينبغي أن نعرف، وهذا الكلام الذي يقوله عالم، عالم أيضا يتأذى من بعض الألفاظ التي تقال له، يتأذى من بعض الألفاظ التي تقال له، فينبغي أن نأخذ هذه الألفاظ محمل الجد. فيقول لا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار، لا تناديه بصوت عالم من مكان بعيد، فإن هذا منافر للأدب، بل ينبغي أن تقترب إليه وتناديه. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. للعلماء في تفسيرها قولان، القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول فدعاء بعضكم لبعض، يعني أنتم معتادون إذا ناديت الواحد من زملائك تقول يا فلان، تقول يا فلان، لكن يقول إذا ناديتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تنادوه تقولون يا محمد، يا محمد، لا تجعلوا نداءه كنداء بعضكم بعضا، بل نادوه بالرسالة بالنبوة، يا نبي الله، يا رسول الله. والله عز وجل أنتم لو قرأتم القرآن بتمعن تجدون أن الله عز وجل نادى الأنبياء بأسمائهم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وإذ قال الله يا موسى، نادى الأنبياء بأسمائهم إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمد لم ترد آية من القرآن فيها النداء باسمه يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، القرآن كلها كذا، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لمقامه صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول لكم، لا تجعلوا دعاء الرسول لكم كدعاء بعضكم لبعض، إذا دعاك شخص فأنت بالخير، قد تجيبه وقد لا تجيبه، لكن إذا دعاك الرسول، إذا دعاك الرسول فلا خيار أمامك إلا أن تجيبه. بل ورد الحديث في الصلاة، في الصلاة كما في صحيح البخاري، حديث أبي سعيد بن معلى رضي الله تعالى عنه قال ناداني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، وهو يصلي دعاه الرسول عليه السلام، فقال أبو سعيد قال قلت أصلي ثم أجيبه، يعني أكمل الصلاة ثم أجيبه، ثم أجيبه، فلما فرغت أتيته فقال ما منعك أن تجيبني إذ ناديتك؟ قال كنت أصلي يا رسول الله، فقلت أصلي ثم أتيك. فقال عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الدعوة في حياته بأن يدعوه هو بشخصه، وبعد مماته بأن يدعونا بسنته، فإذا نادانا إلى أمر، إذا دعانا إلى خصلة، فإننا مأمورون بالاستجابة، مأمورون بالاستجابة، لكن الاستجابة هذه مأمورون بها على الوجوب في الأمر الواجب، ومأمورون بالاستجابة على جهة الند في الشيء المستحب، وتوعدنا الله عز وجل بعقوبة إذا لم نفعل هذا. قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إذا لم تجب نداء الله ونداء الرسول في وقت، في وقت فإنك قد تريد في وقت آخر أن تجيب النداء فلا تستطيع الإجابة، لا تستطيع، لأن الله صرف قلبك. نسأل الله عز وجل العافية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، كما قال ابن القيم يحول بين الإنسان، بين المؤمن والطاعة، يحول بين المؤمن والطاعة، فيريد أن يفعل الطاعة يحول بينه وبين الطاعة، لأن قلبك ليس بيده. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فليحذر الإنسان أن ينادى إلى أمر من أمر الله أو من أمر الرسول فيعرض عنه. يقول الشيخ وهو يقتبس الأدب مع أهل العلم من الأدب مع الرسول، وقد سبق في الدرس الماضي أن قلنا بأن العلماء ورثة الأنبياء، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام، ذكر لنا في الدرس الماضي بأنه لم ينادي أحدا من أهل العلم في بيته، قال: وأتأول قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، يعني أعمل بهذه الآية. فلا بد أن يكون هناك أدب مع العلماء من جنس الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، من جنسه، وإن لم يكن تمام الأدب مع النبي فإن للنبي عليه السلام مقام ولأهل العلم بعده مقام. قال: وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك. الأب ذو الأبوة الطينية يعني أبوة النسب، أبوة النسب الذي ولدك، فأبوك من له عليك ولادة، أبوك من له عليك ولادة، الأب الأقرب هذا المباشر يقال له أب، والجد يقال له أب، وأب الجد يقال له أب، الأب كل من له عليك ولادة يقال له أب. لكن هذه يقول أبوة الأجساد، أبوة طينية، هم الذين تناسلت منهم. لكن هناك أبوة روحية، أبوة روحية وأثرها أعظم من الأبوة الطينية ومنفعتها أعظم من الأبوة الطينية. الأبوة الروحية أبوة الهداية، من هداك، من علمك، فهذا أبوك أيضا، لكنها أبوة من نوع آخر، أبوة من نوع آخر. لذلك الناس يقولون العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، يعني زميلك في الطلب، زميلك في الطلب هذا أخوك في العلم، أخوك في العلم، وشيخك الذي يدرسك أبوك في العلم، وشيخ شيخك الذي درس شيخك جدك في العلم. ولذلك العلماء الأبرار، العلماء النووي مثلا كثيرا ما إذا ذكر فلان من مشايخ مشايخه يقول: وهذا جدنا في العلم، وهذا جدنا في العلم. هذه أخلاق الأبرار، أخلاق الأخيار. الإنسان الخير، الإنسان السوي، الإنسان الصالح تجد في نفسه الغريزة تدفعه إلى شكر أصحاب الإحسان، شكر من لهم عليه إحسان. فالإحسان لا يتناسب بتقادم الأزمان، كون هذا الإنسان مات واندثر وصار ترابا أو تطاولت الأيام به، فإن هذه الأيام لا تنسي إحسانه، لا تنسي إحسانه عند الناس الأسوياء. فالعلم رحم بين الناس، رحم بين الناس. هذه الأبوة ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام بالنص، بالنص. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم، أعلمكم. هو بمنزلة الوالد، ونحن بمنزلة الأولاد. وأمهات المؤمنين سميت أمهات من هذه الأبوة أيضا. وفي الآية في بعض القراءات قراءة سعد بن أبي وقاص، وهي قراءة تفسيرية: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهو أب لهم. هذه الأبوة أهم في الحقيقة في أثارها ونتائجها من الأبوة الطينية، لأن يعني الأبوة الطينية ترتبت عليها نعم الدنيا، ترتب عليها نعمة الوجود، كون الله عز وجل أوجدت بسبب هذا الأب وبسبب هذه الأم، فترتبت عليها منافع الدنيا. لكن أرأيت لو كانت الدنيا دون عمل للآخرة، دون معرفة ما ينفعك عند الله في الدار الآخرة، ما قيمة هذا الوجود إلا الوبال عليك وإلا المضرة عليك، فكيف تعرف مصالحك في الآخرة على حقيقتها إلا عن طريق هذا النوع من الآباء المعلمون والمربون الذين يدلونك على طريق الله تعالى. فهؤلاء يستحقون أن نتأدب معهم كما نتأدب مع أبائنا. يقول: فكما لا يليق أن تقول لأبيك يا فلان، بل تقول يا أبي يا أبتي، ولا يليق أن تقول يا أبي محمد يا أبي زيد، وهذا الناس لا يستعملوه، أليس كذلك؟ لأنهم يعرفون أن هذا غير لائق، فكذلك لا ينبغي أن تقول يا شيخ فلان يا شيخ فلان، فإنه أيضا أبوك. قال: والتزم توقير المجلس وإظهار الشعور من الدرس والإفادة به. التزم توقير المجلس، وقد سبق التفصيل في هذا الكلام، وإظهار السرور من الدرس. إظهار السرور من الدرس يعني لما يلقى عليك الدرس لا تظهر الملل والسامة، لا تظهر الملل والسامة. وإن كنت تعرف، كان المحدثون العلماء الكبار إذا سمع الحديث أقبل بكليته عن الحديث كأنه يسمعه لأول مرة، ويسمعه أحيانا من شخص كان هو قد حفظ الحديث قبل أن يولد. هذا هو قد حفظ الحديث قبل أن يولد لأنه صغير، ومع ذلك إذا حدث به أقبل عليه وكأنه يسمعه لأول مرة. هذا الأدب أيها الإخوة له منافع، والعلماء يوصون به لأهميته. لما؟ لأن المحدث إذا حدث الناس وكان بعضهم محتاج للحديث وبعضهم غير محتاج يعرف الحديث، إذا أظهر العارف معرفته فتماوت في الحلقة والدرس وأظهر النعاس وأظهر الشرود، كيف سينعكس هذا على حال المحدث؟ المحدث سيعرف بأن الناس في غنى عما أقول، وسيكون هذا سببا في انقطاعه عن التحديث. وإن لم ينقطع بالكلية فسينقطع عن الإفادة على الوجه الكامل. فالعارف هذا قطع الخير عن الآخرين. الآخرون بحاجة إلى ما سيقوله الشيخ، أنت تعرف وغيرك لا يعرف، فإذا حضرت المجلس فلا تظهر أنك تعرف، لأن إظهارك لهذه المعرفة قد يؤدي إلى قطع الخير عن الناس الباقين. بل كان الناس الذين يحرصون على إيصال الخير للآخرين، الواحد منهم يسأل عن الشيء الذي يعرفه. لما يسأل عن الشيء الذي يعرفه؟ ليسمع من لا يعرف. أنا أعرف، لكن أعرف أن غيري لن يتفطن لهذا السؤال. أعرف مثلا بأن النية في الصلاة وتعيينها شرط في صحة الصلاة، لا بد أن ينوي الإنسان ويعين هذه الصلاة، كونها ظهر، كونها عصر، كونها كذا. غيري من الناس لا يعرفون هذا، فيحسن بي أنا من باب الأدب والإحسان للناس أنني إذا حضرت مجلس الشيخ أقول: يا شيخ عافاكم الله وأحسن الله إليكم، ما حكم تعيين النية في الصلاة؟ هل يلزمنا أن نعين النية أو لا يلزمنا هذا؟ فالشيخ سيجيب، وله أن يسأل سؤال آخر: كيف نعين النية في الصلاة ومتى نكون قد عينا؟ يا شيخ لو دخلنا والجماعة تصلي عشاء وأنا ما صليت المغرب كيف أفعل؟ هل أصلي معهم أو لا أصلي معهم؟ وهو يعلم هذا، لكن مراده إيصال الخير إلى الآخرين، إيصال الإحسان إلى الناس. هذا ضده تماما الآخر. الآخر الذي يظهر أنه يعلم كل شيء في حلقة الشيخ كأنه يقول للشيخ: خلاص يكفي، هذا عرفنا، ما عاد في داعي له أن تتحدث. فيقول: من الأدب إظهار السرور من الدرس والإفادة به، أن تظهر للشيخ بأنك استفدت. وأنا قد قلت لكم في درس سابق كلام ابن حزم رحمه الله، أنت بدون شك لو أنت منصف لا شك ولا ريب أنك بسماعك لكلام العالم استفدت، ولو كنت تعرف، لو كنت منصف. كما قال ابن حزم: من حضر مجلس العلم فإنه لا يعدم واحدة من ثلاث: الأولى أن تتعلم علما تجهله، كنت ما تعرفه فتعلمه، والثانية أن تتذكر علما تعلمه كنت قد نسيته، كنت تعرفه لكنك نسيت، فإذا سرده العالم تذكرت. هب أنك أو الثالث أو ذنب تكفره، حضور المجلس ذنب تكفره. هب أنك كنت تعلم وتذكر، هب أنك كنت تعرف وتذكر، أليس كثرة التكرار تقوي المحفوظ في الذهن؟ وسماعك للشيء مرة أدعى إلى حفظه من عدم سماعك، وسماعك له مرتين أدعى إلى حفظه من سماعه مرة. ولذلك يحكون كما تعرفون في القصة المشهورة قصة الأصمعي، الأصمعي لما أعطى الخليفة جائزة لمن يأتي بقصيدة لا يحفظها، قصيدة لا يحفظها، فكان الشاعر يبيت طوال الليل لينظم القصيدة ويصبح الصبح إلى الخليفة لأنه يريد الجائزة، فيأتي إلى الخليفة والخليفة شديد الحفظ يحفظ القصيدة لأول مرة، فإذا تلاها عليه قال أنا أحفظها هذه، أحفظها وإذا كنت لا تصدق اسمعها مني، فيردها عليه مرة ثانية. أحد الحاضرين لعله ابنه كان يحفظ من المرة، يحفظ بالمرة الثانية، فإذا سمعها من الشاعر مرة ومن الخليفة مرة حفظها، قال إذا ما صدقتني أنا أدعو لك فلان فيقرأها فلان. الجارية وراء الستار كانت تحفظ من المرة الثالثة، وقال إذا ما صدقتني أدعو الجارية فلانة فادعوها وتقرأ عليها القصيدة، فبهتوا حتى جاء الأصمعي بالقصيدة الصعبة تلك التي لا تحفظ، الطبل طبطبلي والسقف سقف إلى آخرها، فعسر على الخليفة أن يحفظها من أول مرة. بعد ذلك قرر الخليفة بأنه كان يحفظ هو من المرة الأولى، والولد يحفظ من المرة الثانية، والجارية تحفظ من المرة الثالثة. هذه طبيعة الإنسان، كلما كثر عليك تكرار المعلومة كلما ثبتت ورسخت في ذهنك. فهب أنك حضرت مجلس العالم فسمعت أشياء تعرفها، فإنه ينبغي لك إظهار أنك استفدت منه. أضف إلى ذلك أن كثيرا منا يحفظ العلم حفظا مشوشا، يحفظ العلم حفظ مشوش لا يحفظه بإتقان، المسألة هي مسألة واحدة نعم، لكنك تحفظها أنت، قرأتها من الكتاب، قرأتها من الدفتر، قرأتها من الصحيفة، قراءتك لها شيء وسماعك لها من كلام الشيخ شيء آخر. لسماع لفظ الشيخ بركة أيها الإخوة، سماع لفظ الشيخ له بركة خاصة، الناس كانوا يحرصون كل الحرص على سماع لفظ الشيخ، ولذلك يعدها المحدثون أعلى درجات التحمل، أعلى درجات التحمل للحديث، تحمل الحديث، تلقي الحديث عن العلماء مراتب، أعلاها سماع لفظ الشيخ. قد يكون الكتاب معك مملوكك وتضبط حروفه بحيث لا تغلط فيه لا تخطئ فيه، وإذا قرأته قراءة صحيحة، لكن المحدثين يطلبون منك وقت التحديث أن تبين بأن هذا الحديث حملته من الكتاب، حملته من الكتاب ولم تحمله من لفظ الشيخ، لم تحمله من لفظ الشيخ. يطلبون منك وقت الأداء أن تبين بأنك وجدته في الكتاب، يسمونها الوجادة، أو أجاز لك الشيخ الكتاب فيسمونها إجازة، لكن أن تسمع لفظ الشيخ هذا بالشأو العالي، تقول حدثنا فلان، سمعت فلان، وهي أعلى وجوه التحمل. فسماعك للكلام، سماعك للعلم من كلام الشيخ شيء، وقراءته في الكتب شيء آخر. فإذا حضرت مجلس العالم ينبغي لك أن تظهر أنك استفدت شيئا جديدا ما كنت تعرفه. قال وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، مسألة إذا بدأ للواحد منا، إذا بدأ، أنا قلت ما قلت إذا تحقق بأن العالم أخطأ، إذا بدأ للواحد منا أن العالم أخطأ، ما الذي ينبغي أن يفعله؟ أنت قد يبدو لك بأن العالم أخطأ وهو في الحقيقة غير مخطئ، غير مخطئ على الأقل في ميزان الشرع غير مخطئ. لماذا؟ لأن العالم المجتهد يعمل بحسب ما يصله من العلم، بحسب ما يصله من كلام الله وكلام رسوله، فيصله في المسألة نص عام، نص عام، فيبقى متمسك بهذا العموم، يبقى متمسك بهذا العموم، ويكون ورد نص في جزئية معينة خاصة بخلاف هذا الحكم لم يبلغ العالم، فإذا استفتاه مستفتن أفتاه بموجب ذلك النص العام، أفتاه بموجب ذلك النص العام. مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى يفتي بأن ذو الناب من السباع وذو المخلب من الطير لا يحرم، لا يحرم، يجوز أكله، فإذا استفتاه مستفتن فإنه سيجيبه بهذا الجواب أنه يجوز. لماذا؟ لأنه يتمسك بنص عام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذا. جاء بعد ذلك الحديث، بلغ الإمام مالك أو لم يبلغه، بلغه فرأى بأنه لا يصلح لأن تعارض به الآية، الآية أقوى منه، أو لم يبلغه فإنه سيتمسك بالنص العام. أنت إذا استفتيت العالم لا ينبغي لك أن تتعجل تظن بأنه أخطأ، فإنه قد يكون متمسك بنص عام لأنه يراه أقوى من غيره من الأدلة، أو لأنه لم يبلغه الدليل الآخر، فلا ينبغي لك أن تسارع إلى تخطئته، لا ينبغي لك أن تسارع إلى تخطئته حتى تستفصل وتسترشد لماذا قال هذا الكلام، ولك أن تطلعه بأدب إلى أن من أهل العلم من قال بكذا، تقول له لكن بعض أهل العلم قد قالوا بكذا، فهل لهم حجة يا شيخ على هذا؟ هل لهم دليل على هذا؟ أو قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فهل هذا الحديث له وجه من الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى؟ تشعره بأن في المسألة قول آخر أو دليل آخر بأدب حتى يجيبك بعد ذلك على مقتضى الحال، على مقتضى الحال. هذا أدب مهم، أدب مهم. نحن جميعا أيها الإخوة، لستم أنتم فقط، حتى أنا لا أدرك كل الإدراك لطرائق أخذ المسائل العلمية من أدلتها، لا ندرك هذا، يخفى علينا كيفية أخذ الحكم من الدليل، فقد يبدو لنا أن العالم خالف الدليل والمسألة على خلاف ذلك، المسألة على خلاف ذلك، فلا ينبغي لنا أن نتطاول وأن نتسرع إلى تخطئة العالم حتى نعرف كيف بنى هذا القول على هذا، إذا كنا ممن يدرك ويعرف طرائق العلماء في كيفية أخذهم الأحكام، وإلا فينبغي الإنسان أن يسكت، إذا كان لا يحسن هذا فليس أمامه إلا السكوت، هذا إذا بدا لك أنه أخطأ. لكن هب أنه أخطأ صراحة، هب أنه أخطأ صراحة، وهن، والوهم جار على كل أحد، نسي أحيانا، سبق لسان، سبق لسان، يريد أن يقول شيئا فيقول كلمة أخرى ولا ينتبه إلى أنه قال هذه الكلمة، لا ينتبه إلى أنه قال هذه الكلمة، فينبغي لك أن تحسن الأدب في تنبيهه إلى هذه المسألة. قال العلماء إذا كنت تقرأ مثلا فتعيد القراءة مرة ثانية أو مرة ثالثة، وإذا تلفظه وتقول يا شيخ قلت كذا وكذا، قلت كذا وكذا، فهل كنت تريد هذا المعنى؟ حتى ينتبه هو إذا كان لا يريد هذا المعنى فيصحح المعنى الذي أراده. لا ينبغي لك أن يقول، لا ينبغي لك أن يسقط الشيخ من عينك بسبب الخطأ، فإن كل أحد يجري عليه الخطأ، يجري عليه الوهم، يجري عليه النسيان، فلا يكون خطأ العالم سبب لنقص مقداره في نفسك. الإمام النووي في مقدمة المجموع ذكر أن بعض أهل العلم كانوا يتصدقون في طريقهم إلى مجلس العلم، يتصدق الواحد وهو ماض في الطريق وينوي بهذه الصدقة التقرب إلى الله تعالى ليكافئه عليها بأن يحجب عنه عيب الشيخ، يقول اللهم احجب بها عني عيب شيخي، يتصدق ويقول اللهم احجب بهذه الصدقة عني عيب الشيخ. لماذا يا أخوان؟ حتى لا يحرم بركة الانتفاع بالعالم، فإنه إذا زينت له نفسه وأظهر له الشيطان بأن هذا العالم فيه نقص، فيه جهل، فإن نفسه ستسول له بعد ذلك أنه ما ينبغي لك أن تأخذ كلامه مأخذ التسليم، ما ينبغي لك أن تأخذ كلامه كله محمل الجد، فإنه أخطأ. وإذا وصل الإنسان إلى هذا الشعور فقد بركة الانتفاع بالعلم، فمتى سينتفع بالعالم إذن؟ فهذا دأبهم وهذه أخلاقهم. أقرأ عليكم أثرين جميلين وقفت عليهما هنا في هذا الكتاب للشيخ محمد المقدم عافاه الله، في بيان كيفية التعامل مع خطأ العالم إذا أخطأ. والمخطئ في كلا المسألتين من كبار أهل العلم. في الأثر الأول المجيب الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول قال الإمام ابن وهب وهو من أجل أصحاب الإمام مالك، سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. تخليل أصابع معلوم عندكم، أن يدخل إصبعه بين أصابع الرجلين، وتخليل الأصابع هذا مرة يكون سنة ومرة يكون فرضا. إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل فإن التخليل فرض، لأنه لا بد من غسل هذا المكان. وإذا كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع بدون تخليل فالتخليل سنة. سنة. الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن النوع الثاني، طبعا بدون شك سئل عن النوع الثاني وهو التخليل بعد وصول الماء، التخليل بعد وصول الماء. قال: سمعت مالكا رحمه الله سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، ليس ذلك على الناس، يعني الناس غير مأمورين به. قال ابن وهب: فتركته. استمع إلى وابن وهب إمام من الأئمة، إمام. قال: فتركته حتى خف الناس، أي انصرفوا ذهب الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، عندنا في هذا حديث، عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وابن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، يدلك بخنصره يعني بخنصر يده ما بين أصابع رجليه. هذه سنة ولا لا؟ استمع ماذا يقول الإمام رحمه الله. قال: إن هذا الحديث حسن، إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ما سمعت به إلا الآن، ما كان بلغني قبل. هذا لا يستنكر أيها الإخوة، لا يستنكر، لأن الدواوين، دواوين السنة، لم تكن دونت يومهم بهذا الشكل الذي هي بين أيدينا الآن، ليس قصورا منهم في الاطلاع والمعرفة والحفظ، ولكن كان الواحد منهم يضرب الأقطار البعيدة من أجل أن يسمع حديثا واحدا. وبدأ التدوين في عهد مالك وقبله بقليل في عهد ابن شهاب الزهري، فكان تدوين الحديث، تدوين السنة لا يزال في أول أمره، فكان الحديث يبلغ إمام ولا يبلغ إماما آخر، لا يبلغ إمام. الصحابة أنفسهم بل كبار علماء الصحابة كما ذكر طرفا حسنا من هذا ابن القيم في الإعلام، كان الواحد منهم يكون في المسألة حديث مشهور عند كثير من الناس وهو لا يعرفه، هو لا يعرفه، كما حصل مثلا في سنة التطبيق مع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. في أول الإسلام كانت السنة أن يضع الرجل إذا ركع، إذا ركع يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين رجليه، ثم نسخت هذه السنة بالسنة التي نعرفها اليوم وهي وضع اليدين على الركبتين، فظل سعد بن أبي وقاص متمسك بماذا؟ بسنة التطبيق، بسنة التطبيق، حتى نبه عليها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بعد موت النبي عليه السلام نبه في حديث عبد الله بن مسعود في سنة وضع اليدين على الركبتين. هذا أمر وارد جدا لما كانت السنن منتشرة في صدور الرجال، لم تدون ولم تجمع كما هو الحال، فكان يحصل لهم هذا. فالإمام مالك اعترف بتواضع بأن هذه السنة لم يسمعها قط قبل اليوم، ولما سمعها أذعن لها، قال: إن هذا الحديث حسن. فنحن الآن لسنا مع موقف الإمام مالك، إنما نحن مع موقف من؟ مع موقف ابن وهب. فإنه لما سمع الإمام مالك يفتي بأن هذا ليس على الناس ما قال: لابد من تغيير المنكر، لابد من تغيير المنكر الآن، وأصعد وتكلم أمام الشيخ وأقول: لا، في المسألة حديث مروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الأدب، وبعد ذلك الإمام رحمه الله سيبين للناس حكم المسألة. هذا سببه خطأ، سببه عدم ورود الدليل. استمع إلى قصة من نوع آخر. قال العلامة ابن العربي في أحكامه، يعني في أحكام القرآن، ابن العربي المالكي: أخبرني محمد بن القاسم العثماني غير مرة قال: وصلت الفسطاط مرة مصر يعني، فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري رحمه الله وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه. شوف الرجل هذا محمد بن القاسم العثماني رحمه الله جاء مصر طالبا للعلم، يعني يبحث عن علماء البلد ليسمع منهم، وأول مجلس يجلس في مجلس الجوهري رحمه الله تعالى، أول مجلس، وكان أول كلام سمعه منه، يا ليته كان حتى في آخر المجلس أو في وسط المجلس، قال: فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. طلق معروف عندكم، فإن النبي عليه السلام طلق المرأة التي قالت أعوذ بالله منك لما دخل عليها، تزوج امرأة فكادت بها بعض نسائه عليهن جميعا رضوان الله، فقلنا لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا دخل عليك أن تقولي أعوذ بالله منك. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قالت المرأة أعوذ بالله منك، ما كانت تدري يعني عاقبة هذه الكلمة، والنبي عليه السلام ظن أنها تقصد الكلمة أعوذ بالله منك، يعني أحتمي بالله منك، ألتجئ إلى الله تعالى. فقال: لقد عذت بعظيم، لقد عذت بعظيم، من تعظيمه لله، لقد عذت بعظيم، يعني ما دمت قد عذت بالله فإنه ينبغي لي أن أعيذك، لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فطلقها. فصح إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق وظاهر. ظاهر تعرفون معنى ظاهر، يعني قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. هذه الكلمة سماها الله عز وجل منكر من القول وزور، قال: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن ما هن أمهاتهم. لما يقول الرجل لزوجته: أنت كأمي، صادق ولا كاذب؟ كاذب، لأنها ليست أمه. ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. النبي عليه السلام ما يمكن أبدا أن يقول منكرا من القول وزور، ما يمكن أبدا، ولا يصح أبدا أن النبي عليه السلام ظاهر من نسائه، إنما وهم الشيخ، الشيخ وهم، فقال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلى. الإيلاء الحلف أن لا يجامع زوجته، يحلف أنه لا يجامع زوجته، فإن حلف أن لا يجامعها مدة أقصر من 4 أشهر ترك، وإن حلف أن يجامعها أن لا يجامعها أكثر من 4 أشهر، طيب أكثر من 4 أشهر فإنها بعد 4 أشهر لها أن تطالبه إما بالجماع وإما بالطلاق. النبي عليه السلام آلى، نعم، حلف من زوجاته شهرا، وهذا في الصحيح، الحديث في الصحيح. فالشاهد من الكلام أن النبي عليه السلام حصل منه أمران ولم يحصل منه الثالث، طلق وآلى ولم يظاهر. وقول الشيخ الجوهري رحمه الله وظاهر خطأ واضح، خطأ ظاهر. ومحمد بن القاسم رحمه الله كان هذا من أول الكلام الذي سمعه من من؟ من الجوهري. فماذا فعل؟ شوفوا الأدب، قال: فلما خرج ما أنكر عليه في المجلس، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، يعني قال لهم: هذا رجل غريب. فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن الكلام. فقاموا، يعني قوموا حتى يتكلم هو، هذا من أدبه أيضا، يعني لم يتكلم حتى ينصرف الناس لحضرة الشيخ. قال له: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت معه وحدي، فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا به، متبركا به. طبعا نحن كسلفيين نضع خطين تحت كلمة ماذا؟ متبركا، وإن كان مسألة التبرك بالصالحين من المسائل الخلافية الجارية بين العلماء، لكنه يقول حضرت متبركا، ويمكن أن نحمل كلامه على أنه قصد التبرك بحضور المجلس، فإن مجلس العلم فيه بركات من المجالس التي يشرع التبرك بها، طلب بركتها، من بركتها تنزل الرحمة، من بركتها مغفرة الذنوب، من بركتها حصول العلم، من بركتها حصول الهداية، فلها بركات كثيرة. يقول: حضرت المجلس اليوم متبركا به، وهذا من أدبه، من أدبه. وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق. وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق. شوف، بدأ أولا يعدد له ما صدق فيه، ما صح، مع أن الشيخ ذكر الظهار إذا كانت العبارة مروية باللفظ، ذكر الظهار في الوسط، لكنه قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق، آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق، وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن، وهذا لم يكن، ضع خط تحت قوله وهذا لم يكن، ما قال وأخطأت، ما قال وكذبت، ما قال وكذبت، قال وهذا لم يكن، ولا يصح أن يكون، يعني ما ينبغي أن يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فضمني إلى نفسه، ضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب من ذلك، أنا تائب من ذلك، مع أنه ربما كما قلنا سبق لسان، وإلا فإنه يعرف أن الظهار حرام، أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. وبعدين ما انتهى المشهد هنا، باقي مشهد ثاني أكثر إثارة وغرابة. قال ثم انقلبت عنه، رحت وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني. صحيح ما قاله الشيخ بكر لا يكون خطأه مسقطا له من ماذا؟ من نفسه، فإنه إذا أخطأ مرة هذا لا يعني أنه سيخطئ كل مرة، فتترك طلب العلم إذن إذا أخطأ مرة. بكر إليه في اليوم الثاني من أجل أن يدرس. قال بكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني فألقيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته، والطلاب يملؤون المسجد، نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، افسحوا لمعلمي، افسحوا لمعلمي، فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي، وتعرفني يا أبا بكر، يقول لي، يقول لي القاضي أبي بكر بن العربي، تعرفني يعني أنني شديد الحياء جدا أستحي، هذا وهو يعني دون منزلة الشيخ، وتعرفني يا أبا بكر، قال يشير ابن العربي، يقول يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه، يستحي أشد الحياة لو سلمت عليه، فكيف الشيخ ينادي بي على صوته يفتح المجال لشيخي ومعلمي. قال وتعرفني يا أبا بكر، قال كان يحمر وجهه حتى كأن وجهه طلي بجلنار، يعني ورق زهر الرمان أحمر. قال وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي، الناس يرفعون على الأيدي لأنه معلم الشيخ، أستاذ الشيخ، وهم يعلموا أنه أستاذ الشيخ بكلمة واحدة فقط نبهوا على خطأ من تواضع الشيخ، يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، خلاص غفل حتى الذهن انصرف ما عاد يدري في أي مكان هو. قال وأنا لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، مملوء بأهله، وأسال الحياء بدني عنقا عرقا، وأقبل الشيخ على الخلق على الناس، وكلمة على الخلق يدل على أنهم، يدل على أنهم كثيرون. قال وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي، لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وطلق وظهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، ما أحد منكم انتبه، فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا، وأعاد ما جرى بيني وبينه، يعني أعاد لهم الحوار الذي جرى في البيت، وأنا تائب عن قولي بالأمس. هذه أخلاق العلماء، إذا بدأ الواحد الخطأ تراجع عنه، والرجوع إلى الخطأ، الرجوع عن الخطأ هو الفضيلة، هو الفضل، وكما قال السلف لأن أكون ذنبا في الحق، ذنب في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل، لما تكون في طرف القافلة لكنك في طريق الحق خير لك من أن تكون إمام وأنت في الخطأ والباطل. يقول فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا، وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون، يعني يدعو لي والناس يؤمنون. نكتفي بهذا القدر مما سبق من الآداب، ويأتي إن شاء الله ما بقي من فصل التأدب مع الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من الآداب أحسنها، أحسنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه.